بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصلاة سبب لحفظ المصلي. قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذن في هذه الآية الكريمة بيان أن الإنسان عليه أن يكثر من قراءة القرآن وأن يقيم الصلاة الإقامة التي تليق بها. وربنا علل ذلك فقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم ذكر أمرا عظيما آخر وهو ذكر الله تعالى، قال: ولذكر الله أكبر. فمن فوائد الصلاة أنها قد شرعت لأجل إقامة ذكر الله تعالى، كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وتأمل كيف ختمت الآية الكريمة: والله يعلم ما تصنعون، حيث إن الإنسان يصنع الصلاة صناعة بما فيها من الخشوع والتعظيم وجمع القلب إلى الله تعالى. إذن الصلاة هي سبب النهي، وهي الحافظة للعبد من الفحشاء والمنكر، وهذا هو الحفظ وصمام الأمان من الفتن والمعاصي. وربنا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعدهم الله تعالى بالأمان وعدم الخوف عند حلول الأحوال يوم القيامة، بل تجدهم فرحين بما آتاهم الله من النعيم المقيم، فلا هم يحزنون على ملذات الدنيا لما رأوه من فضل ربهم. وقد جاء في هذا المعنى أحاديث عديدة، منها أولا: المصلي يكون في ضمانة الله تعالى. فعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. ومعنى ضامن أي صاحب الضمان، والضمان الرعاية للشيء. قال الطيبي: عد ضامن بعلى تضمينا لمعنى الوجوب على سبيل الوعد، أي يجب على الله وعدا أن يتلاه من مضار الدين والدنيا. ثانيا: المصلي في ذمة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. إذن هو في حراسة الله وفي حمايته وحفظه وكلائه، وهذا فضل من الله عظيم لا يضيعه إلا مفرط خاسر. قال المناوي: فهو في ذمة الله بكسر الدال عهده أو أمانه أو ضمانه. ثم تكلم بكلام واسع في هذا، وذا باعتبار أن المصلي في إخلاصه لله تعالى يكون بأمان وحفظ من عند الله. ثالثا: الصلاة عصمة من الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولابن القيم كلام طويل في شرح هذا يرجع إليه في الكتاب. رابعا المصلي في كفاية الله. فعن نعيم بن حمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات في أول نهارك أكفك آخرة. يقول الطيبي في تفسير أكفك آخرة أي شغلك وحوائجك وأدفع عنك ما تركه بعد صلاتك إلى آخر النهار. وللطيب يعني كلام في شرح هذا المعنى، يعني في ذلك ربنا جل جلاله يكفي الإنسان بقضاء حوائجه ودفع المضار عنه. خامسا الصلاة حافظة لصاحبها من عذاب القبر. الصلاة حافظة لصاحبها من عذاب القبر، طبعا هي الصلاة نور، نور في الدنيا ونور في البرزخ ونور في الآخرة. والصلاة تأتي في مقدمة الأعمال الصالحة التي تحفظ صاحبها من عذاب القبر. وهنا يعني تنبيه لطيفة، وهي أن الصلاة لما كانت أول الفرائض وأول أركان الإسلام بعد التوحيد ولمكانتها وعلو شأنها في الدين كانت هي أول ما ينافح عن صاحبها، يعني كانت الصلاة أول من يحافظ عمن حافظ عليها، وكانت يعني بمثابة الرأس من الجسد. سادسا الصلاة حرمة للعبد من النار. ولذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. سابعا الصلاة عصمة للعبد من حر يوم القيامة، كما جاء في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه. الركون إلى الدنيا، طبعا الركون إلى الدنيا باب خطير جدا، وهو مما يحول أحيانا بين الإنسان والصلاة. اعلم أخي المسلم أن الله تعالى لم يخلقنا عبثا ولن يتركنا سدى، فربنا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إنما خلقنا الله لأجل غاية عظيمة ومهمة سامية، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا علم هذا فإن كثيرا من الناس اليوم قد انشغلوا عن هذه الغاية العظمى إلى أمور الدنيا، فانشغلوا بالحياة عن الآخرة وانشغلوا بجمع الأموال وعمارة البيوت والتكاثر في متاع الدنيا وزخرفها، وكأنهم لم يقرأوا قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فتجد اليوم الناس يعني يتزاحمون على هذه الدنيا وتشغلهم الدنيا عن الآخرة، والإنسان إنما يعمل للآخرة. يقول محمد الأمين الشنقيطي إن الإنسان لو متع ما متع من السنين ثم انقضى ذلك المتاع وجاءه العذاب أن ذلك المتاع الفائت لا ينفعه ولا يغني عنه شيئا بعد انقضائه وحلول العذاب محله، وذلك في قوله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول الشيخ الشنقيطي وهذه أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو طول الأمل، كفانا الله والمؤمنين شره. إذن الإنسان أيها الإخوة يحذر هذه الدنيا ويحذر زينتها، ويعلم الإنسان أنما هذه الدنيا خلقت لأجل العمل الصالح وأن الإنسان يعمل بها. الخاتمة خاتمة الكتاب، بعد أن بينا ما استطعنا بيانه من أمور الصلاة، فلنعلم أن من أفضل عباداتنا وأولى قربنا وأهم أعمالنا هي الصلاة. فلتكن صلاتنا شعارنا في حياتنا، وقرة أعيننا، وموطن سعادتنا. وأيضا يعني أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، ونجعلها هي مكفرة لخطايانا وموضع دعائنا، ونجعلها محل خشوعنا وانكسارنا لربنا وقربنا من خالقنا. وعلينا أن نجعل هذه الصلاة هي قربتنا إلى ربنا، وأن نجعلها هي نورنا في الحياة الدنيا ويوم القيامة. ويسعى الإنسان بها لتعظيم ميزانه يوم القيامة. وأيضا الإنسان يراقب ربه مخلصا لله تعالى. فإذا راقب الإنسان ربه في الدنيا في أعماله لا سيما في الصلاة، فيكون هذا سبب لأجل لذة النظر إلى ربنا. وأيضا يتفكر الإنسان في صلاته أن يجعلها سببا وسبيلا لممرها على الصراط، وأن يجعلها بابا لدخولها الجنة. وليكن في صلاتنا حسن اتباعنا لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة قرة عينه ومفزعه إلى ربه، وراحته من نكد الدنيا، وأنسه بقربه من ربه. وهكذا كانت الصلاة للأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، فكانت ملجأ خليل الله ودعوته لذريته، وهي أمر الذبيح لأهله، وهي الوسيلة بين زكريا وربه، وهي مفزع داود وسبب مغفرته، وهي وصية الله لعيسى في مهده. إذا كان في مهده يوصى بها، يعني أن طيب العيش في الدنيا والآخرة يكون مع هذه الصلاة. أسأل الله أن يسر لنا ختم هذا الكتاب، أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.